بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 39. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب البيوع، أي الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر، سمي ذلك بيعا وتبايعا. ومنه سميت البيعة لولي الأمر لأنها تمد فيها الأيدي، هذا لغة. وأما اصطلاحا فالبيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، هذا هو البيع. ومناسبة أن المصنف رحمه الله ذكر كتاب البيع بعد العبادات، هو أن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على العبادة، وذلك لطلب الرزق الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا بشيء يساعده على ذلك. الله جل وعلا يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والفضل هو الرزق، فالبيع أحد وجوه طلب الرزق، وهو ما يسمى بالتجارة، الاتجار، هذا هو الاتجار، البيع والشراء طلبا للربح. وهذا أشرف أنواع المكاسب، البيع والشراء من أشرف أنواع المكاسب. فالمسلم يطلب الرزق من جميع الوجوه المباحة، بالبيع والشراء، بالعمل الوظيفي، بالاحتراف والعمل باليد، بالزراعة، بكل وسيلة مباحة يطلب الرزق. وهذا مما أمر الله جل وعلا به، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه وينفق في سبيل الله إلا بالمال، والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب. ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد، إن حصل ولا يعطل الأسباب الباقية، بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة، ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم، أنه لازم وظيفه ولا ما يشتغل، لازم يوظيفه ولا ما هو طالب من الرزق، ويجلس معطل للأسباب ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة، هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد، لأن الوظيفة محدودة. ولا رأينا واحد تجر بالوظيفة، يا الله تكافيه وعياله، لكن اللي يبيع ويشري ويشتغل هذا بالغالب أنه يثري، يحصل على ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم ما يقتصرون على الوظيفة، بل يطلبون الرزق، الوظيفة آخر شيء، يطلبون الرزق بالبيع والشراء، يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف، يطلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. ومنها ما بين أيدينا الآن وهو البيع والشراء. ولو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفة. فيبدأ الإنسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الأثرياء، خير من الموظفين، خير من الوزراء. التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أموال وعنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء إلا الوظيفة، مع أن نرفع الوظائف مثلا وزير، لكن اللي يشتغل خير منه وأكثر ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق من وجوهه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه، وجه بهذا عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا، ملك نبي، جمع الله له بين الملك والنبوة، ومع هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده، وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنها، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة، ولكن على الإنسان أن يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اطلب الرزق وتوكل على الله واتق ربك، فإن الله وعد بأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لا شك أنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق، تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق. فهذا هو البيع، البيع مباح، بيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا، وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء، لا يجلسون في المساجد ويعطلون الأسباب، ولا يجلسون في المتاجر ويتركون الصلاة، وإنما يجمعون بينهم، يطلبون الرزق ويصلون في المساجد. هؤلاء هم عباد الله الصالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة والصلاة، حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع في هذه الفترة، أغلق دكانك، اذهب إلى الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى الأرض، ما تجلس في المسجد، ولا الجلوس في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن وبأصلي نعم، لكن طلب الرزق، من أين تأكل؟ من أين تنفق على أهلك؟ على اخرج اطلب الرزق. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدلت هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء. والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يشتري له، وحث على طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية البيع، والحكمة تقتضي ذلك، لأن بعض الناس عنده سلعة، عنده سلعة ولا عنده نقود، والطرف الآخر عنده نقود ولا عنده سلعة، فلأجل التوصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شرع البيع، فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمنها، وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة، تبادل، تبادل مصالح منافع. أما لو كل واحد أمسك ما عنده، أهل السلع أمسكوها وأهل الدراهم أمسكوها، لا تضرر المجتمع، تضرر المجتمع. المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. نعم. صلى الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، هذا فيه دليل على مشروعية التبايع. تبايع الرجلان يعني تبادل الثمن والمثمن، تبادل الثمن والمثمن. وبماذا يحصل التبايع؟ يحصل إما بالقول وإما بالفعل. القول يقول البايع بعت، ويقول المشتري اشتريت، الإيجاب والقبول. أو بالفعل، وهي المعاطاة، بأن يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها، ولا فيه كلام، إنما فيه تبادل، معاطاة يسمونها المعاطاة. فينعقد البيع بأحد أمرين: إما بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. هذا معنى تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار. الخيار هو التروي لطلب خير الأمرين: الإمضاء أو الفسخ، الإمضاء أو الفسخ. كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. إذا تم التبايع بالصيغة القولية أو الفعلية صح البيع وانعقد، لكن لا يلزم، لا يلزم إلا بالتفرق من المجلس. ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان قد يتسرع، الإنسان قد يتسرع فيبيع أو يشتري، ثم إذا فكر وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، فالله أعطاه الفرصة في أن يتروى ما دام في المجلس. وهذا ما يسمونه بخيار المجلس، يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا. هذا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس، وهذا ما يحتاج إلى اشتراط، هذا تلقائي، خيار المجلس تلقائي ما يحتاج إلى اشتراط. جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع ويسلم من التبعة، ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر. أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط، بأن يشترط بعد التفرق، يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كذا وكذا، 3 أيام، شهر، أسبوع، هذا يسمونه خيار الشرط، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين. يخير أحدهما الآخر يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها. فهذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. فإن تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع بالتفرق. إذا ما في خيار شرط فإن البيع يلزم بمجرد التفرق، بأن يغادر أحدهما أو كلاهما المجلس. فالبيع يلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط، انتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف، وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم مبايعاتهم. نعم، أعد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وكانا جميعا، هذه تأكيد، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المعنى واحد لكن الثانية تأكيد. نعم. أو يخير أحدهما الآخر، يعني بعد التفرق يخير أحدهم، يشترط أحدهما الخيار له مدة معلومة. نعم، هذا خيار الشر. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إن خير، يعني شرط أحدهما على الآخر الخيار مدة معلومة وتبايع على ذلك، تراضي على ذلك، فقد لزم البيع وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه، يعني يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه. نعم. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذا فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط، وإما بانتهاء الخيار المشروط، يلزم البيع بأحد هذين الأمرين. نعم. أحسن الله إليك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا بمعنى الحديث الأول، لكن الحديث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع، وهذا فيه البيعان، والمعنى واحد، البيعان يعني البايع والمشتري. وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. وفيه زيادة وهي وجوب الصدق، وجوب الصدق، وأن لا يخدع أحدهما الآخر، بل يصدق في بيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر، ويبين. فإن صدق وبين، يعني بين ما في السلعة أو في الثمن من العيب، ولا يكتم، ما يكتم واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب، فلا بد أن يبين للطرف الثاني. أما إذا لم يبين فقد كتم، وهذا غش وخديعة. فإذا حصل الكذب في البيع والتغرير، أو حصل الغش في البيع، البيع يصح، البيع يصح بناء على الظاهر، ولكن تمحق البركة إن كانا متفقين على الغش وعدم البيان، فإنها تمحق بركة الاثنين، البائع والمشتري. أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحد، فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة. فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث، لأن أغلب بيع الناس اليوم وشراهم على الغش والخديعة، ويعتبرون هذا من الحنكة في البيع، يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس، يعتبرونه من حسن التصرف ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع، وهو في الحقيقة أنه محق للبركة، محق ويصبح ماله لا بركة فيه، لا بركة فيه، ممحوق البركة، وإذا محقت منه البركة فلا خير فيه. فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال، ويتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة، يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن. فهذا هو الغش والتدليس، وهذا لا يجر على صاحبه، أو يبي يروج سلعته، بيقول أنا حاذق في البيع والشراء، وأستطيع أني أغري الناس، وهو في الحقيقة يأخذ مالا ممحوق البركة، فلا يفرح بهذا المال. الصدق فيه خير وبركة، والنصيحة وعدم الغش فيها بركة وخير. فعلى اللي يزاولون البيع والشراء أن يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة، وينهاهم عن الخطة السيئة. لماذا يغرر بإخوانه؟ ما هو البيع والشراء ما هو نهب وسرقة وخيانة، البيع والشراء عقد شريف نزيه، نصيحة، ما هو خيانة وعلى ما يقولون شطارة وتسابق في الاختراع، المعاملات اللي يخدعون بها الناس، تزويق السلع ويقول هذا أصلي وهو ما هو أصلي، تقليد ويضع عليه العلامة الأصلية وكذب، هذا لا يجوز. يبيع على أنه أصلي وهو تقليد ما هو أصلي، يبيع على أنه ماركة كذا وهو ليس كذلك، وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه ليخدع الناس، هذا أمر لا يجوز. البيع على الصدق وعلى الوضوح، على الصدق وعلى الوضوح، ألا يكون فيه دخل أو فيه خديعة أو فيه جحود لشيء مكتوم، هذا لا يجوز بين المسلمين، ولو حصل فإنه سبب لمحق البركة في المال، فلا يستفيد منه صاحبه، وإن جمعه فلا يستفيد منه، قد يموت ما استفاد من هذا المال، وتعب فيه هو يموت ما استفاد، محروم، يحرم من خيره وبركته. أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك في ماله، يستفيد منه في معاشه وفي الصدقات وفي وجوه الخير، فيستفيد منه لأنه مال مبارك، إن استعمله فهو مبارك، وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه. أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو ممحوق البركة، ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته. نعم. أحسن الله إليك. باب ما ينهى عنه من البيوع. نعم، لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين، ذكر أن هناك بيوعا منهيا عنها لا تجوز. الأصل في البيع الحل، هذا هو الأصل في البيع، وأحل الله البيع، ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر، أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة، البيوع المنهي عنها محصورة، أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها، لأن الأصل في المعاملات الحل. نعم. أحسن الله عليك. باب ما ينهى عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وفسرهما في الحديث، فسرهما الراوي في الحديث. فالمنابذة أنه يأخذ الثوب، البائع يأخذ الثوب، ما المشتري ما يدري وش ولا وش داخليه ولا، وقد يأخذه بكرتون، وأيضا كرتون يأخذه ويطرحه على المشتري يقول حظك نصيبك، سأله سليم أو ما هو بسليم أو من القماش الجيد، هو مغلف ولا يدري، ويطرحه عليه يقول هو عليك بكذا، والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه ويرضون بهذا، يقول حظك نصيبك، إن طلع زين هو حظك وإن طلع شيئا فهو عليك. هذه مغامرة لا تجوز، لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل يعقد البيع، فالمغامرة هذا نوع من القمار، القمار يكون في البيع وهو المغالبات، المغالبات التي يؤخذ بها المال، هذا لا يجوز، هذه المنابذة، ينبذ عليه الثوب يقول عليك بمئة ريال وهو ما المشتري ما يدري ولا قلبه ولا نظر فيه، ويقول حظك نصيبك، أو بظلام، هم بظلام ولا يشوف، يقول أي ثوب طرحته عليك هو عليك بكذا، سواء كان سليما أو معيبا أو جيدا أو رديا حظك نصيبك، هذا لا يجوز، هذا غرر وخيانة، هذه المنابذة. الملامسة يقول ادخل بهالمحل وأي ثوب لمسته بيدك فهو عليك بكذا، قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي، مغامرة، هذه أيضا مغامرة، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة، أي ثوب لمسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب يقول ادخل بهالمحل، أي ثوب وقعت يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك، هذا لا يجوز في الإسلام، لا بد يكون الأمر واضحا أمام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم، وهذا كما ذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون إلا على هالنوع، على المغامرات والخداع والمكر، ويعتبرون هذا من الحذق، من الحذق في البيع، هذا ليس بيعا، هذا خداع ومكر ولا يجوز. نعم، هذا بيع الملامسة، بيع المنابذة وبيع الملامسة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضي يحلبها، أحسن الله إليك، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم، هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها، نقرأها واحدا واحدا من أول الحديث. صلى الله عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، الركبان هم اللي يقدمون من خارج البلد، معهم جلب يجلبون على البلد، سواء من البادية أو من غيرهم، ما يدرون عن الأسعار في البلد، ما يدرون عن الأسعار في البلد، غرباء جايين بسلعهم، يطلع واحد من البلد ويتلقاهم ويشريها منهم وهم ما يدرون عن البلد، هذه خديعة، هذه خديعة، لا يجوز، لأن في هذا إضرارا بالركبان، الركبان جمع ركب، وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات أو على الدواب أو يحملون ذلك على رؤوسهم، يقدمون لبيع سلعهم، يطلع واحد ويقول أنا بشريها منكم وأبريحكم، شو له تدخلون بالبلد، هم يشريها رخيصة، وإلى جول الركبان البلد وإلى خادعهم، إلى خادعهم شاريها برخص، فيحصل الضرر على الركبة، هذا منهي عنه، خلهم يدخلون البلد ويشوفون الأسعار ثم بعد ذلك اشتر منه على بصيرة. أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد، لأن أهل البلد بحاجة إلى هؤلاء الركبان، إنهم يبيعون سلعهم في البلد ويتوسع بها أهل البلد، ما يجي واحد ويأخذها جميع ويحرم أهل البلد من فائدتها، فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلى الأول يكون الضرر على الركبان، شرى منهم برخص، على الثاني يمكن أنه أخذ السلع بقيمتها أو أكثر بعد، ما على الركبان ضرر، أخذها بقيمتها أو أكثر، لكن يكون على أهل البلد ضرر، أهل السوق عليهم ضرر، لأنه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها، هذا منهي عنه تلقي الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق. هذه واحدة. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم أنه يحترمه، يحترمه ولا يعتدي على حقه. فإذا سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمن وله الخيار، المشتري له الخيار أو البائع له الخيار أو بينهما خيار بين الطرفين، ما بعد أمضوا البيع، يجي واحد يقول لا افسخ البيع، أنا بأخذ منك بزود، أنت بائع عليه ب100,000 أنا بأخذه ب150,000، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرار على المشتري وهو أخوك شرى السلعة، ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، فإذا فسخ فلك أن تشتري، أما ما دام له الخيار يفكر ويبي، تروح أنت للبائع وتقول له لا ترك مغلوب وترك مخدوع، افسخ البيع، أنت لك الخيار افسخ البيع وأنا بأخذ منك بغلة من السعر الذي بعتها به، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا بالمشتري. هذا معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، وما أكثر هذا الآن في المعارض وفي الأسواق، التناجش أخذ من النجش وهو الزيادة، وهو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن، هذا نجس والعياذ بالله، ضرر. مثلا يصير متفق مع صاحب السلعة أو ما اتفق معه، السلعة يحرج عليها، يجي ويزاود فيها، يزاود وهو ما هو يبيها ترتفع على الزبائن، هذا نجس منهي عنه ما فيه من الضرر. إن كان لك رغبة زاود فيها، أما إن كان ما لك رغبة وإنما تريد أنك بزعمك تنفع صاحب السلعة أو تضر، أنت عدو للمشتري للسائم، أنت عدو للسائم تريد أن تضره وترفع القيمة عليه، ما يجوز لك هذا، أدام ما لك رغبة في السلعة أمسك لسانك، هذا النجس. ومنه إذا اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق، جاء واحد جاء بن سلعة، اتفقوا على أنهم ما يزودون فيها، يسومها واحد ولا يزودون فيها من أجل أنه يضطر صاحبها على أن يبيعها، لأن ما فيها حد يزيد، فإذا شراها هم شركاء فيها، شروها برخص، شراه واحد منهم رخيصة وهم ما زودوا عليه من أجل أنهم يشاركونه فيها، ينتفعون برخصها، هذا فيه ضرر على البائع، هذا فيه ضرر على البائع. الصورة الأولى فيها ضرر على من؟ على المشتري اللي زاود وهو ما يريد الشراء، هذه فيها ضرر على من؟ ضرر على البائع، ما وجد من يسوم سلعته إلا شخص واحد، والثانيين ظهر أنهم ما لهم رغبة فيها فباعها المسكين رخيصة، فهذا فيه ضرر على البائع، لا يجوز هذا، لا يجوز أنهم يتفقون على عدم الزيادة علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة ثم هي هم شركاء فيها. نعم. ولا يبع حاضر لباد. ولا يبع حاضر لباد، إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبي بيعها أو سلع يبي بيعها، ما يروح لمه واحد يقول أنت ما تعرف القيمة ولا تعرف الأسعار بهالبلد، أنا أتولاها عنك أبيعها وأصير وكيلا عنك، لا يجوز هذا، لأن هذا فيه إضرار بأهل البلد، خلوه يبيعها رخيصة ما يخالف، ينتفعون الناس، ينتفعون الناس منها، لا تحرمهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا توليتها أنت أغلقت الباب عليهم، فاتركه يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة. فالحاضر بالبلد لا يبيع للبادي، ما يروح لمه ويقول له عطني إياها بيعها لك أنت ما تعرف، ما يجوز. لكن لو أن البادي هو اللي راح للحاضر وقال بع لي سلعتي جزاك الله خير، ما يخالف هذا ما يخالف، قال بع لي سلعتي أنت تعرف البلد، فهذا لا بأس، لأن الحاضر ما راح للبادي وطلب منه، بل البادي هو اللي طلب منه، فلا بأس في هذا. نعم. وقد جاء تفسير بيع الحاضر للبادي في لا يكون لهم سمسارا، يعني دلالا، السمسار هو الدلال. نعم. ولا تصر الإبل والغنم. ولا تصر الإبل والغنم، وش معنى التصرية؟ إذا أراد يبيع بقرة أو شاة، إذا أراد أن يبيع بقرة أو شاة أو ناقة فيها حليب، ما يحلبها، يخلي الحليب بضرعها يومين ثلاثة لأجل يكثر اللبن، ويظن المشترين هذه طبيعتها وأن فيها حليب كثير، فيها حليب كثير، هذا ظاهرها، والواقع أنها مصرات، يعني التصرية هي الجمع، جامعة الحليب لعدة أيام علشان يخدع المشتري أنه صاحبة لبن كثير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن تصرية الغنم والإبل والبقر لئلا يخدع المشترين ويظنون أنها حلوبا. نعم. ولا تصر الإبل والغنم. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد إذا حصل هذا وصراها وباعها مصرات وشراها المشتري بناء على أن اللبن هذا ما هو بتصرية وإنما طبيعتها كذلك، شراها، البيع يصح، البيع يصح، لكن يكون للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، إن شاء أن يأخذها أخذها، وإن شاء أن يردها ردها ويرد معها صاعا من التمر، إذا حلبها يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي أخذه، قيمة للحليب الذي أخذه، هذا معنى وصاعا من تمر قيمة للحليب، هو ما يعرف أنها مصرات حتى يحلبها، فإذا حلبها وأراد يردها ثمن اللبن يرده معها لصاحبها دفعا للخديعة والمكر. فهذه الأحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في أن البيع والشراء لابد يكون على الصراحة وعلى الوضوح وعلى النصيحة، ألا يجوز الخديعة بأي وجه من الوجوه، هذا يسمى التدليس، التصرية هذا نوع من التدليس، تدليس وهو تحسين السلعة على غير طبيعتها، والتدليس منه التصرية، ومنه لو صبغ السيارة وزينه وكأنه جديدة هذا تدليس، أو الدار فيها صدوع وفيها عيب قامه صلح غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران وضربها بوية أو جص وصارت كأنها جديدة ولا باعوا، هذا تدليس ولا يجوز. التدليس معناه أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح، يظهرها بمظهر خداع، مظهر خداع، تعرفون التلميع، هو التلميع هذا، يلمعها يلمعها أمام الناس. وما أكثر ما يحصل هذا، هذا تلميع وهذا تدليس وغش. فإذا شراها إنسان بناء على ظاهرها وتبين إنه على غير ظاهرها، له الخيار دفعا للضرر عنه، وهو يسمى خيار التدليس. مر بكم خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، خيار الغبن وهو في المنابذة والملامسة، وهذا خيار يسمونه خيار التدليس، لأن الخيار ثمانية أنواع، الخيار عندهم ثمانية أنواع. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها، بعد أن يحلبها، لأنه ما يعرفها إلا إذا حلبها، يعطى 3 أيام 4 أيام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعي ولا مدلس، فإذا تبين له أنه مدلس له الخيار. نعم. إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وشو لها صاع من التمر؟ قيمة للبن اللي هو حلب منها وشربه. نعم. وفي لفظ وهو بالخيار 3 أيام، يعني ما يزيد على 3 أيام، لأنه بالثلاثة بيعرفها، بالثلاثة بيعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة، وما زاد على 3 يضر على البائع. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة. نعم. قيل نعم. إنه كان يبيع الشارف. أي نعم، من الإبل، يعني الشارف من الإبل وهي الكبيرة المسنة. نعم. بنتاج الجنين، نتاج بنتاج، أحسن الله إليك، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم. هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وفسروه بأنه يبيع سلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد هذه الناقة الحامل، ثم ولدها يكبر ويلد، فيعلق الأجل على نتاج السائمة ونتاج نتاجها. هذا نهي عنه من أجل الغرر في الأجل، الأجل غير محدد، مش يدرينا من أنه تبي تلد الناقة، وش يدرينا أن ولده بيلد، هذا من علم الغيب، فهذا أجل مجهول، أجل مجهول، ويشترط في الأجل أن يكون معلوما إلى أجل معلوم قطعا للنزاع. هذا معنى حبل الحبلة، بمعنى أنه يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد، فإذا ولد ولدها حل الأجل. هذا فيه جهالة، قيل هذا هو التفسير، وقيل معناه أنه يبيع عليه نتاج السائمة، يبيع عليه نتاج السائمة، يقول أبيع عليك نتاج هذه الناقة، يعني إذا ولدت ثم كبر ولدها وولد، يعني كبرت بنتها وولدت، فولدها يكون لك بهذه القيمة. هذا بيع مجهول، لأنه هذا بيع مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما. ففي التفسير الأول الجهالة في الأجل، وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع، يبيع عليه نتاج هذه الناقة، وهذا مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، يشترط في المبيع أن يكون معلوما. ومثل هذا اليوم الله أعلم ما يسمونها بالبيع المنتهي بالتمليك، لأنه مجهول، الآجار ما يسمونه الآجار المنتهي بالتمليك، يقول أجرتك هذه السيارة بأجر معلوم 5 سنوات 10 سنوات، وفي النهاية تصير ملك لك، يعني إذا تلفت ولا أصبق بها شيء تصير ملك لك. هذا جهالة وغرر ولعب بالناس، هذا لا يجوز هذا العمل. إما أن تكون إجارة وإما أن يكون بيع، أما يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام وفيه جهالة هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. نعم، أعد الحديث. سم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني ولد ولدها، بيع ولد ولدها، والحبلة الناقة الحامل. نعم. وكان يتبايعه أهل الجاهلية. والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية مراد بها ما قبل الإسلام. نعم. الأجل هذا مجهول. نعم. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أي نعم. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وهذا تفسير ثالث، تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة، وهو أنه يبيع الناقة بحمل الناقة الأخرى، يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك بحمل هذه الناقة، وهذا بيع مجهول لأن الحمل مجهول في البطن، ما يدرى وش حقيقته، ولا يدرى يولد سليم أو يموت ببطنه، ومجهول. هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نقف عندها، هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا له جلسة أخرى إن شاء الله. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. نعم. الله إليك. نعم. الله إليك. نعم. الله إليك. نعم. الله إليك. نعم. الله إليك. نعم. الله إليك. نعم.